الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الاول فليس قبله شيء وهو الاخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بيده مقاليد السماوات والارض يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني في الله إن خير الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موعدنا اليوم عشر إخوة مع آيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة آل عمران يقول رب العزة جل وعلا فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين إخواني في الله هذه الآيات البينات من سورة آل عمران نزلت بعد حادثة عظيمة ووقعة أليمة لأهل الإيمان ولأهل الإسلام إنها نزلت بعد موقعة أحد في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموقعة أو هذه الواقعة أو هذه الغزوة خرج خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مكره، لأنه لما علم بخروج قريش استشار أصحابه. قريش جاية معها بالعدد والعدة وأعداد كبيرة، فما ترون؟ فكان رأي المشي فقط، أي الشيوخ الكبار قالوا يا رسول الله لا نخرج إليه بل نظل في المدينة، فما قاتلنا أحد في المدينة إلا غلبناه، فإنها محصنة وإنا نعرف شوارعها ومفاوزها، فيقاتل الرجال في الشوارع وتقاتل النساء والصبيان من فوق أسطح البيوت. وكان هذا الرأي يميل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر حتى تأتي قريش وتدخل المدينة فيقال كما يقولون حرب شوارع أو حرب عصابة. إلا أن الشباب أصحاب الحمية وأصحاب القوة والغيرة وأصحاب العاطفة الجياشة التي تحتاج إلى عقل، أصحاب عاطفة جياشة تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى خبرة الشيوخ وكبار السن الذين عرفوا الحياة ويعرفون مآلات الأمور، قالوا لا ننتظر منهم حتى يأتون إلينا في ديار لا هذا جهل، هذا وهم، هذا ضعف. فغلب الشباب على رأي الشيوخ، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم دار ولبس عدة الحرب، لبس عدة الحرب، فعاد الشباب وقال لقد أكرمنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ما كان يحب، ما كان يريد أن يخرج ونحن أكرمناه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إليه، قال يا رسول الله لقد أكرمناك على أمر ما كنت تحبه، فنحن نرى ما ترى من أن نقاتله في المدينة، إذا جعل كلامك نقاتله في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عبده. خلاص الموضوع ده لبس لباس الحرب لم يخلع، وأمره أن يخرج. طبعا هذا الخروج سبب مشكلة، المشكلة إن المنافقين كان رأيهم إن هم يبقوا في المدينة عشان يستخبى في حتة واللي يتلف مكان ولا حاجة، أو يلوذ إلى موضع ما يخرجوا إلى مكان ينكشفوا فيه، ما ينفعش الموضوع ده. ولذلك أعلنوا بعد ذلك اعتزالهم عن الجيش، فانعزل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين مع ثلث الجيش، قال لا مش هنقاتل، مفيش قتال ولا حاجة، لو نعلم قتالا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصف الجيش وأعده عند أحد، وأتى لجماعة اللي هم الرماة أمهر الناس في الرمي وجعلهم على جبل، هذا الجبل سمي جبل الرماة بعد ذلك، وقال لهم انضحوا عنا الخيل، لأن قريش جاي معاه خيول كتير، المسلمين ما معوش يعني ظهور ولا خيول لهذا الأمر، كانوا يقاتلون على أرجلهم، قال لهم انضحوا عنا الخيل، ابعدوها عننا، وسيبونا بقى للإيه؟ للي واقفين على رجليهم وجها لوجه، انضحوا عنا الخيل، ولا تبرح ذلك الموضع حتى اذن له. ولو رايتمونا تتخطفنا الطير ما حدش يسيب المكان ده الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رايتمونا تتخطفنا الطير حتى لو ربتنا عن اخرنا برضه ما تنزلوش ولا تمرحوا ذلك الموت. كلام محدد ومعلوم ولا اختلاف فيه. فلما دارت لها الحرب وقام اولياء الله جل وعلا وجنده يجاهدون في سبيل الله يرجون ما عند الله عز وجل من النصر او الشهاده كسر المشركون في اول النهار استحسونهم باذنه يعني يعملون فيه القتل في اول النهار. فما كان من قريش الا ان رات هذه القوه وهذه الشده فولى مدبرين لفوا اقوم ترعين حتى النساء كما في الروايه فراينا هند بنت عتبه لمرات ابي سفيان مشمره عن ثوبها هي وصوي حبالتها بتجري ضربها حتى تستخبى في راس تقع في راس حتى رؤيت خلاخلهن يعني المشركين ما كانش المشركين ما كانوا غير شيئا من العورات لانها حره والمسلمين وراهم. فالقى المشركون معهم من الازواج والسويق ما يتخففون بعد الهجره من القتل او الاسر. فقال جماعه من العلماء قالوا خلاص الحرب انتهت والحمد لله ربنا نصرنا عليهم يلا ننزل بقى نلم مع الناس اللي بيلموا الغنائم. فقال لهم اميرهم مكانكم كما انت انما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نثبت في موقعنا ولا نتركه حتى ياذن لنا. هو قال كده لابد ان تلتزموا ما قال. قالوا يا عم الحرب خلصت وقريش بتجري هناك هي بدر لا يصيرون على شيء لا يرمون على شيء والمسلمين وراهم انما نريد ان ناخذ الغنائم حتى لا يحرسها غيرنا. طبعا احنا عايزين نلم حال عايزين ناخد حاجه من الحاجات دي الناس هتلمها واحنا مش هنلاقي حال واحنا واقفين كده. قال لهم لا تبرحوا اماكنكم حتى ياذن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا احنا حنلم. فنزل منهم 40 رجلا وبقي 10 كان واقف في جنبي يلاحق الموضوع ده ومستدنيه على حاجه من الجبل مين؟ خالد الوليد ومعاه الخيول. فما ان نزلوا من فوق الجبل حتى استدار خالد يجي ورا وطلع قتل من بقي منهم وظلوا يضربون المسلمين من ظهورهم. فجاه المسلمين الظهر بتاعهم بالضرب من ورا فوقع الهرج والبرج واختلت الصفوف وادرك المشركون ان خالد قد صعد الجبل راح يلفين جيل الحيتان. فصار المسلمون بين فكي الرحل المشركين من ناحيتي والجيش خالد من الخلف فتقطعت الصفوف وتفرق الناس وعمل رجل يسمى ابن ابي قمئه الى النبي صلى الله عليه وسلم فخلص إليه فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم في مغفره حتى شج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وذهب ذلك المشرك ينادي بأعلى صوته قتلت محمدا قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. وسار ذلك الخبر وانتشر كانتشار النار في الهشيم محمد قتل صلى الله عليه وسلم محمد قتل حتى وصل الخبر الى المقاتلين الذين هم بين فكي الراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فانقسم الجيش الى ثلاثه اقسام. خلي بالك قسم لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل أصابه ذهول وأصابه تعجب، كيف يقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب وبعدين ايه لازمة اللي احنا بنعمله دلوقتي ده؟ ما لزوم الجهاد؟ وما لزوم القتال؟ خلاص كل شيء انتهى، الإسلام قد قتل. فألقى السيف وألقى عدة الحرب واستسلم للقاتل، استسلم للقاتل خلاص. قسم آخر مجرد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل طلع يجري، يوضع حتى يستخبى فيه خلاص، ينجو بنفسه. القسم الأول هان عليه كل شيء وأصابه اليأس حتى من الحياة فأسلم نفسه. القسم الثاني عايز يحافظ على نفسه طلع يجري لورا حتى يستخبى فيه. هو القسم الثالث، والقسم الثالث هم الذين ثبتوا وقالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد قتل وهو يجاهد في سبيل الله، فعلينا أن نتأسى به وأن نقاتل حتى نقتل كما قتل. وكان من هؤلاء سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، حينما رأى ذلك قال مقالته الشهيرة: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يشير للمشركين أي أنني لست منهم، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يشير إلى الرماة الذين تركوا موقعهم وتركوا الجبل وانكشفت ساحة المعركة على المسلمين، وأخذ يقاتل في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وصار المشركون يضغطون بكل قوة ما كانوا يريدون إلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والله حائل بينهم وبين ذلك جيش كامل 3000 مقاتل بعددهم وعدتهم يريدون أن يقتلوا شخصا واحدا. هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي خرجت من أجل قريش، أهم حاجة عندهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 نفر، 7 من الأنصار ورجلان من قريش، والنبي عاشرهم، وهم يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء لأم عمار تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو دجان رجل يسمى خراش بن سمان من الأنصار يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبال كلها تجي على النبي صلى الله عليه وسلم، يحتضنه ويقول: نحري دون نحرك ورقبتي دون رقبتك. حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ ظهره بالسياج كأنه ظهر القنفذ. والمشركون يأتون يضغطون رتلا بعد الآخر، والمسلمون يقاتلون حتى نال النبي وأصحابه فثاروا إليه، ومات بين يديه 7 من الأنصار حتى عاد إليه عمر رضي الله عنه، وعاد إليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعاد إليه أبو طلحة رضي الله عنه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا دونه قتالا شديدا. ثم انحاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد فامتنع به، وصار المشركون لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فوقف أبو سفيان ينادي فقال: يا معشر المسلمين، إن فيكم مثلة ما أمرت بها ولم تسؤني، اعلوا هبل. صار يعلمون اعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله أعلم أجل. فقال: لا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله مولانا ولا مولى له، الله مولانا ولا مولى له، معناه في جراح. فقال: يوم بدر، يعني النهارده قصاد اللي حصل لنا في بدر. فقال النبي: قول له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم انتهت المعركة ورجع قريش. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعلموا أن قريش أن إحنا عملنا إيه؟ قريش رجعت كده ومشيت في السكة قالت إحنا عملنا إيه؟ ما زال محمد حي؟ لأن أبو سفيان قال أفيكم محمد؟ فقال النبي لا تجيبوه. فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي لا تجيبوه. فقال أفيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي لا تجيبوه. فقال أبو سفيان لو كانوا أحياء لا أجابوني. فسيدنا عمر ما قدرش يمسك نفسه. فقال والله يا عدو الله لقد أبقى الله عليك ما يسوق. يعني اللي أنت نفسك فيه ما شئت عنه ما زالوا أحياء. لقد أبقى الله عليك ما يسوق. فلما رجعوا طب احنا عملنا إيه؟ لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كله. كل اللي عملناه إن احنا قتلنا منهم 70 رجل. وقتل من المشركين 27 رجلا. قالوا ما حققنا ما نريد. طيب يلا نرجع تاني. نرجع له تاني. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه علي بأمرهم فنادى وقال من كان معنا بالأمس فليخرج معنا. اللي كان معنا بس امبارح. لا منافق ولا غير ذلك هو الذي يخرج معنا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه الى موضع يسمى حمراء الاسد وارسل الى قريش انه ينتظرهم. انتوا جايين احنا بننتظركم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ايمانا. يقول ابن كثير وغيره من اهل السياق ان الصحابه خرجوا. الصحابه خرجوا. خرجوا ازاي؟ خرجوا وهم يعصبون جراحا. يعني تتذكر هم خارجين سلام. ما كان الكل متعور واللي اصابه جرح واللي ذراعه مقطوع واللي ايده مقطوعه واللي جرح في صدره واللي في ضهره. وهم ياسون جراحاتهم ويضمدون كل واحد من خالد يعرض واللي خالد بذراعه. خرجوا برضه ما قعدوش يقولوا احنا مكسرين دغدغين نخرج ازاي؟ انما استجابوا للذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح. هؤلاء استجابوا لله واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهم يدافعون عن دين الله عز وجل فهانت عليهم ألسانهم وهانت عليهم أموالهم وأهلهم وجراحاتهم لأنهم ينظرون إلى أمر عظيم أنهم ينصرون دين الله تبارك وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فلما سمعت قريش ان النبي اصلا خارج مع الصحابه قالوا له واحد قال لهم انتوا رايحين فين؟ قالوا رايحين محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم رايحين فين؟ ده انتوا رايحين للموت. لحظه ان محمدا قد خرج معه اصحابه والذين لا تخلفوا عنه قد نجموا قد خلصوا عليكم. قالوا انت شايف ايه؟ قالوا قد يلتقى نرجع. فقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب. ثم عالج القرآن هذه الحادثة. مجرد ما سمع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل انقسم 3 أقسام. قسم يأس قرض ولبس سلاح. وقسم ألا أنجو بحياته طلع نوع انت يرى فيه. وقسم ثلاث. فأنزل الله عز وجل قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هل أنتم دخلتم في هذا الدين لأجل محمد صلى الله عليه وسلم أم أنكم ترون أن محمد صلى الله عليه وسلم في بقائه بقاء الدين وإذا توفاه الله عز وجل فقد انتهى الدين؟ ما هذا؟ إن الدين دين الله جل وعلا والله عز وجل حي لا يموت وأن الله جل وأن تجاهد ابتغاء وجه الله الحي الذي لا يموت، وأن تعمل لنفسك ما ينفعك عند الله وما يصلح أمرك في الدنيا والآخرة. الجماعة قالوا خلاص يا جماعة ما عادش فايدة، خلاص الموضوع انتهى والدنيا خربت، ويلا ما عادش بقى يلزم أي حاجة ولا نصنع شيئا. عاب الله عز وجل عليهم ذلك، عاب الله عز وجل عليهم ذلك. الجماعة اللي فاروا وهربوا قال لهم انتوا بحياتك، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، عاب الله عز وجل عليهم ذلك. الذين سبب وأخذوا دافعون عن دين الله عز وجل بقدر ما أوتوا وبقدر ما استطاعوا، هؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل، هؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل. وإن الله عز وجل لا تخلو الأرض من قائم بحجة لله تبارك وتعالى ومدافعا عن دين الله عز وجل، وإن عز الصاعد وقل الأصحاب، ولكنه يبتغي بذلك وجه الله عز وجل ويرجو الدار الآخرة. إنما هؤلاء المثبطين لا خلاص انتهى وكل الموضوع انتهى وخلاص، علامات الساعة الكبرى جاية والمهد خارج، ويلا سيبوا كل هذا واستنى لما المهد يخرج. ايه ده مهد؟ مهد؟ ومتى يؤخذ الأحكام من هذه الأمور الغيبية من علامات الساعة وغير ذلك؟ إنما الأحكام في كتاب الله وفي دين الله عز وجل، وأنت مأمور أن تدعو إلى الله وأن تدفع المنكر والباطل بقدر ما تستطيع. وهؤلاء الذين يثبطون هؤلاء الذين يدافعون عن دين الله ويقللون من الشر، لا هم سكتوا لضعفهم ولا هم تركوا غيرهم مدافع عن دين الله عز وجل، إنما صاروا مع أعداء الله تبارك وتعالى. أعداء الله يدافعون هذه الفئة ويدفعونهم معهم، ووقفوا في خندقهم ويقولون بقولهم، فلا هم سكتوا ولا هم أعانوا، ولكنهم وقفوا حجر عثرة أمام هؤلاء الذين يريدون أن يقللوا من المخاطر وأن شبيه بذلك. جماعة من بني إسرائيل لما قام بنو إسرائيل فاحتالوا على أمر الله عز وجل الذي أمرهم ألا يعبدوا في السابق، فإذا بهم يتحايلون على دين الله تعالى. يوم السبت ما تصطلوش، لا تعبدوا في السابق. فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا، فتنة من ربنا جل وعلا، يوم تجيلهم الحيتان تيل الحوت، يعني السمك الكبير، سمك كبير الضخم، تقوم تجيلهم قدام منهم كده، هم محاربوا عليهم يصطادوا يوم السبت بتغزوا. طب يعملوا ايه؟ يقول لك ننصب الشباك يوم الجمعه واللي انها يوم السبت، تحايل على دين الله عز وجل. فلما فعلوا ذلك وعدهم الله عز وجل بنزول العذاب وأن الله عز وجل سيعذبهم، فقامت طائفة منهم، وقالت طائفة منهم، قامت طائفة منهم تدعوهم إلى الاستغفار والنزع عن ذلك وترك ذلك والتوبة إلى الله عز وجل. طائفة يا جماعة توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله عز وجل واستغفروه فيما حدث، لعل الله عز وجل أن يرفع عنكم العذاب. فأمت لما تعظون قوما الله معذبهم، الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني احنا بنعمل اللي علينا، نحن نصنع ما علينا لنعذر عند الله عز وجل، وجائز جائز يرجعوا الى الله وربنا عز وجل يرفع عنهم العذاب. قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فهؤلاء انكروا عليهم، وقال ابن كثير فكان الحق مع هؤلاء الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهؤلاء الذين خذلوهم ومنعوهم لم يكونوا على حق، لم يكونوا على حق، واختلف هل هلكوا مع الهالكين أم أنجاهم الله رب العالمين. وفي خلال الشاهد من ذلك أن المؤمن يقاتل في سبيل الله عز وجل ولو وحده. فأرسل بعد ما انتهى الحرب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وقال له انظر إلى رجل من الأنصار أهو بين الأحياء أم بين الأموات؟ فبعض ما يقال للناس الميتين مقتولين فوجد في الرمق الأخير فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك السلام ويقول لك أنت في الأحياء أم في الأموات؟ قال بل أنا في الأموات لأنا دخلت أنا خلاص في آخر الناس أنا في الأموات. وهو بين جماعة من المشركين قتلهم ثم أثبتته الجراحة يعني أن نظر فيه وهم ضربوه لحد ما نزف دمه فسقط أثبتته الجراحة. فقال له أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيه السلام. هو لما سمع النبي عليه السلام مات كان اسمه سعد بن الربيع قال له طيب النبي عليه السلام قتل في سبيل الله هو مقتل واقتلوا كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم هتستسلموا ليه وتهربوا ليه؟ قاتلوا ودافعوا عن دينكم. واخذ يقاتل فلما جاء الخبر الذي يسره قبل ان يموت ان النبي ما زال حيا والنبي عليه الصلاه والسلام يقرئك السلام ويقول لك ان في الاحياء ام في الاموات فقال وعلى النبي صلى الله عليه وسلم السلام قل له جزاك الله عنا خيرا عن أمته وأخبر قومي أني بريء منهم وأخبر قومي أني بريء منهم إن خلص أحد من المشركين إلى رسول الله وفيهم عين تطرف وفيهم عين تطرف. ثم فضى طبعه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو المثل أن تستمسك دينك حتى ولو تخلى عنه الناس وأن تدافع عن هذا الدين بكل ما أوتيت لماذا؟ لأنك ستبقى ربا كريما يراقبك وينظر ماذا تفعل. والذي حدث في غزوة أحد إنما هو ابتلاء من الله. ربنا قال لهم كده عشان ربنا يمحصكم وليبتلي المؤمنين ويتخذ منكم شهداء. وما كان ذلك أمرا عفويا عرفا إنما بتقدير الله جل وعلا. فلا يحدث في ملك الله إلا ما قدره الله. وتبذل كل وسعك في نصر هذا الدين مهما كانت الامور ومهما صارت الاحوال فلا تدري لعل الله عز وجل يجعل الخير على يديك ويخرج الناس بك من الظلمات الى النور ويفتح على يديك ما لم يفتح على غيره فانك لا تعرف ما تجري فيه الاقدار. ولذا ربنا قال وما محمد الا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا لأن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة. مهما رأيت من الابتلاءات مهما رأيت من الاستضعاف مهما رأيت من أناس كنت تظن فيهم خيرا ثم انقلبوا أو أناسا يحسبون على الإسلام ثم المهم أن تثبت على طاعة الله جل وعلا. إنما جعل الله عز وجل وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. استمسك بهذا الدين زي هذا الرجل سعد بن الربيع قال له النبي عليه الصلاة والسلام قتل خلاص موت على ما قتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمة الله عليه كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فيقول لا يا رب. والنبي حل والله لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلنا بعده على هذا الدين حتى نقتل مثله ونعذر عند ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو حال المسلم. إنما المنافق بقى لما يلاقي الناس بتصلي وجامع الملك يلا قبعهم اخو وسطهم لما يلاقي الجامع في ضهره والاهالي اتملأ وما اعرفش ايه يقول لك يا عم سلام ده كانت موضة وعدت، ده كانت موضة كده وعدت. لا، المؤمن ليس على ذلك، إنما المؤمن يعمل لله في المنشط والمكرى، في اليسر وفي العسر، في الشدة وفي الرخاء، في الغنى وفي الفقر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعمل لدين الله، لا يضره قلة السالكين، كما قال الشافعي رحمة الله عليه، قال اسلك طريق النجاة، اسلك طريق النجاة ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يضرك كثرة السالكين أو الهالكين، لا يضرك هذه الكثرة، فإنه لن يغنوا عنك من الله شيئا. فلذا حكم الله عز وجل أهل الإيمان وأمرهم جميعا أن يقولوا مثل هذا الرجل سعد بن الربيع الذي يدافع عن دين الله عز وجل، ثم نال نعمة الشهادة. ثم نال نعمة الشهادة، لا نعيش هذا ازاي؟ ما يعمل في وسط الجيش وعلم بين البعض، ما يموت حيموت أبدا أبدا. قال جل وعلا إياك أن تظن أن الجهاد والدفع والقتال يعني خلاص رايح يموت، هو ما ظنت الموت، ولكن لن يموت إلا من كتب الله الموت، ومن كان أجله أن يموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمع القصة دي حاجة من أعجب ما يقول، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لولده عبد الله بن عمر، يقول مالك؟ يقول ابن مالك، الناس يذهبون ولا يرجعون وأنت تذهب وتعود، والله إني لا أريد أن أحتسبك عند الله، أن نفسي أنك أنت تموت في حياتي وأحتسبك وأسترجع عند الله حتى يكون لي قصر في الجنة. فيقول يا أبتي وما أصنع؟ أعمل إيه يعني؟ إيه اللي أعمله وأنت اللي بعمله؟ والله ما تركت موضعا فيه مظلة القلب إلا وألقيت نفسي فيه. وكان عبد الله بن عمر من أشجع الشجعان، لا يقاتل إلا في مقدمة الصفوف، يقول له لما ما سيبش أي مكان في مظلة القلب أرمي نفسي فيه، بس ما أقتلش، لا أقتل، والله إني لا أرى الشهادة، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قل له مالك تروح وترجع والناس بتروح ترجع؟ ايش معنى انت؟ لعلك تقاتل في زلب الجيش، تقاتل ورا الاخر استخبي. قال له لا والله، لا والله يا ابت، ما تركت موضعا فيه مظنه القتل الا والقيت نفسي فيه، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه، نفسي اموت شهيد بس ما فيش. لما مات خالد الوليد على فراشه اشجع شجعان المسلمين، لما خالد مات خالد الوليد على فراشه نادى احد اهلي قال اخرج لي من هذا الصندوق لباس الحرب، اللي هي البدله اللي كان يلبسها الحرب عليها الدم من كل نواحي، فنظر اليها وقال والله لقد قتلت في 100 معركه ما فرغت منها، وقد اختلط دمي بدم المشركين، لعلها دم من دم المشركين، وكنت اتمنى الشهاده، نفسي اموت شهيد، وها انا الان اموت على فراش كما تموت البعير، لان العربي كان عنده انفه، العربي عنده انفه انه يموت زي ما تموت البهائم، عايز يموت كما قالت قبيله من قبائل العرب، نحن رجال لا نموت الا على ظهور الجياد، الرجل ما يموتش الا على ظهر الحصان يقاتل. قال اموت على فراش كما تموت البعير، فلا نامت اعين الجبناء. فلذلك ربنا قال كده، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته، من عايز الدنيا خد كل واشرب وخلف واعمل كله هياخد منها، ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها، الاخره لا تعطى الا لاهل الايمان واهل الصدق. اما الدنيا كله بياخد منها، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي، وما كان عطاء ربك معذورا، اما الاخره فانها لا تعطى الا لاهل الصدق وسنجز الشاكرين أي الذين يثبتون على طاعة الله ويشكرون الله عز وجل على نعمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخير رسل رب العالمين. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأبنائه وأكثر من حبه لزوجاته وأكثر من حبه لإخوانه وأخواته وأكثر من حبهم لآبائهم وأمهاتهم، بل كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم، لأن الإيمان لا يهتم إلا بذلك. فكان الصحابة من بهجة الإيمان وحلاوة الإيمان أن يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم تضيب له ويدرك أنه في نعيم حتى ولو كان لا يجب الطعام الذي يأكله أو يجب الثياب التي يلبسه. يعني لما كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، ربيعة الأسلمي يسيب، هو كان من أصحاب الصف، كان بينام في الجانب بس ما كانش يفضل في الجانب، كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب الى بيته لحد ما يودعه ودخل بيته في الباب يروح نايم على المصطفى، ينام على المصطفى. تروح بقى تنام يا ربيعه بقى في الجنه، قالت لا انا عايز ابقى اخر واحد شاف النبي وداخل بيته واول واحد شاف النبي هو خليفته. حب المال امامه احب عنده من انفسه، لدرجه ان النبي عليه السلام لما راى من حبه قال يا ربيع اتمنى عليك. هذا الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما، مش لما تاكل علقه تخبر تعتبري وتخلع كل شيء وتقول يا الله يا عم ده ما ضاع عليك. هذا الايمان، رجع نفسك. الايمان لا تزيد بالشده الا شده، ولا تشد تزيده الفتنة إلا لمعان وقوة. فلذلك إنما عصمان قال له يا ربيع أتمنى عليك، لما رأى من حب شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتمنى عليك، اسألني أي حاجة. قال له طب سيبني كده أفكر، أفكر في حاجة تستاهل أطلبها منك. فلما لقيه مرة قال أتمنى علي يا ربيع، قال أن تدعو الله لي أن يجعلني رفيقك في الجنة. فقال النبي من قال لك هذا؟ مين الذي أرشدك لهذا الأمر؟ من الذي أرشدك لهذا الطلب العظيم؟ فقال يا رسول الله جلست فوجدت كل أمر من أمور الدنيا إلى فناء، وإنني والله لأطيق فراقك حتى إذا دخلت بيتك، فكيف أطيق فراقك إذا دخلت الجنة وكنت في موضعك وأنا في موضعي؟ إزاي هصبر؟ إزاي جاي إنك تبقى جنب إزاي بدون ما أراك؟ فقال يا ربيعة أعني على نفسك لكثرة السجود. هل عايز تبقى رفيقي في الجنة؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. ويجي واحد من الصحابة يقول له يا رسول الله المرء يحب القوم ولم يبلغ منازله، المرء يحب القوم ولم يبلغ منازله، فإني إذا ما دخلت الجنة فأين أنا منك؟ أنا فين وأنت فين؟ فأين أنا منك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من أحب يوم القيامة. قال: والله ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذه المقالة، فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أحشر معهم يوم القيامة. فحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يملأ قلوب الصحابة، وكان يملأ عليهم حياتهم، وكان يملأ حياتهم نورا، يملأ حياتهم نورا. لما غزوة أحد انتهت، جت امرأة تجري، فقالت: يا أستاذ راح فين؟ راح فين؟ جوزي أتى. فقالت: أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ قال لها: سالم، النبي كويس. تطلع تجري: أنت راح فين؟ ابنك أتى، أخوك قتل. قالت: أين رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم: أبوك وأخوك وابنك قتل الثلاثة. قالت: أين رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. فقال هو سلم: قالت: أراه بعيني. أنا عايش في بعين صلى الله عليه وسلم. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كل مصيبة بعدك جلد، ما فيش حاجة تستاهل أبدا، لا شيء يساوي أن تكون سالما حتى لو مات كل الخلق، لأن إيمانها وحبها لسنة قد تمكن من قلبه. فلذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الخبر من الحجرة النبوية أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم، اشتعلت الدنيا. هذا الصحابة، فمنهم من قال: اللهم إن كان النبي قد مات فإني لا أحب الحياة بعد، اللهم اقبل روحي إليه، فمات لتوه، فمات لتوه. ومنهم من قال: اللهم أعمي بصري حتى لا أرى أحدا بعده، فعمي بصره. وقام عمر رضي الله عنه رفع سيفه وقال: لا أنفلن رجلا يزعم أن النبي قد مات، لا أنفلن رجلا يزعم أن النبي قد مات، ومن موضع بعيد شوع المدينة جنب بعض وجه. أنا وحنك إيه؟ لقي النبي عليه السلام في فجر ذلك اليوم صلى مع النبي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر خرج، فلما رآه المسلمون وكان مع صنائم لا يخرج، فتن بالمسلم حتى كانوا يخرجون من الصلاة، فأمرهم أن يثبتوا. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم دعاء طويل، ثم كان شيعه الباقي الشيخ بن عاصم بن كويس وحينه معاه قرأ يشوف اهله واولاده في الصلح. فجاء الخبر ان سلم قد مات قبل الظهر. فعاد ابو بكر رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول من دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الرداء عن وجهه، ثم كد عليه باكيا مقبلا فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تبقى حيا وميتا، تبقى حيا، ما تبدو عليك علامات الموت التي تبدو على الناس، تبقى حيا وميتا. أما الموتة الذي قد كتبها الله عليك فقد متها، ولن يجمع الله عليك موتتين. ثم سجاه يعني غطاه وخرج للناس بكل هاي أبقوا في وسط الناس وبس ارتفع يتكلم، فقال: اجلس يا عمر، اجلس يا عمر. فلم يستمع عمر بشيء، فصعد على المنبر وقال: ايها الناس، ايها الناس، ايها الناس. فوقفوا يستمعون لبكر، فقال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم كان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات فأصابه العرق. أصابه العرق. قال ولم تحملني قدمان من ليه تعش. قال فسقطت على الأرض مغشيا عليه. وسكت الناس وأخذوا يرددونها كأنهم لم يسمعونها من قبل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لن تنتهي من الدنيا الفتن ولن تنتهي